فضل الله وعوده ومنته من الكلام على المقطوع والموصول في كتاب الله عز وجل، وذكرنا الكلمات التي رسمت في المصحف إما على القطع وإما على الوصل، وذكرنا مواضع قطعها ومواضع وصلها. ثم نذكر في هذا الدرس بابا آخر يتعلق برسم الكلمات في المصحف، وتكون فائدة تعلمه كذلك كمثل الباب السابق في الوقف والابتداء، في الوقف على هذه الكلمة مثل المقطوع والموصول تماما. فالمقطوع والموصول وباب هاء التأنيث التي كتبت بالتاء المجرورة، وكذلك الباب الذي يليها باب الحذف والإثبات، كل ذلك مما يتعلق برسم المصحف الكريم وفائدة تعلمه الوقف على هذه الكلمات. فيقول: باب هاء التأنيث التي كتبت بالتاء المجرورة. التاء المجرورة عن التاء المفتوحة، يعني تهو على نقطتين من فوق، دي تاء مفتوحة، والتاء المربوطة معروفة أن هي يسموها هيه مربوطة، ولكن هي اسمها تاء مربوطة لأن على نقطتين من فوق. الكلمات التي سوف يذكرها، هذه الكلمات كلها أسماء. التاء في الأفعال لا تكتب إلا إيه؟ إلا مفتوحة، تمام، لكن في الأسماء تختلف. ففي بعض الأسماء التي الأصل أن تكتب بتاء مربوطة، تمام، ولكنها كتبت في بعض المواضع في المصحف بتاء مفتوحة. وقلنا التاء المربوطة والتاء المفتوحة. التاء المربوطة معروف اللي هي ه، وعلى ه مربوطة على نقطتين. التاء المفتوحة اللي هي التاء العادية اللي احنا عارفينها، تمام. قال: كل ما ذكر من تاءات التأنيث في الأسماء المفردة فهو مرسوم بالهاء ويوقف عليه بها، مرسوم بالهاء ماشي، أو مرسوم بالتاء المربوطة يعني، ويوقف عليه بها يعني بالهاء، مثل سكرة وربوة ورسالة وقائمة، كل هذه بالإيه؟ بالتاء المربوطة، زي ما أنت شايف كده مكتوبة بتاء مربوطة، تمام. فإذا وقف عليها يوقف عليها بالإيه؟ بالهاء. زي مثلا سكرة، إذا وصلت مثلا إيه؟ وجاءت سكرة الموت، سكرة تبقى بالتاء، سكرة الموت بالحق، تنطق تاء، فإذا وقف عليها وقف عليها بالإيه؟ بالهاء، وجاءت سكرة، ماشي. وإن كان يعني ما لا يصح الوقف هنا، لكن لو فرضنا يعني إن هي وقف عليها اضطرارا فيوقف عليها بالهاء. وكذلك ربوة ورسالة، إذا وصلت وصلت بالتاء، وإذا وقف عليها وقف عليها بالهاء، ماشي. واستثني من ذلك بعض المواضع، يعني المفروض أن هي تكتب بالتاء المربوطة مثل هذه الأمثلة التي ذكرها، ولكنها كتبت أو رسمت في المصحف بتاء مفتوحة أو تاء مجرورة كما ذكر الشيخ. قال: رسمت بالتاء المجرورة ويوقف عليها بالتاء. يعني احنا زي ما قلنا قبل كده ان العبرة في الوقف الرسم، ماشي، العبرة في الوقف الرسم. يعني لما ذكرنا مثلا على سبيل المثال لا نسفعا بالنصير، تمام، ولا يكون من الصغيرين، دي ذكرناها في باب ايه؟ في باب احكام النون الساكنه والتنوين. نسفعا بالنصير دي حب فيها اقلاب، ولا يكون من الصغيرين حب فيها ادغام بغنه. طيب دي الاصل اللي هي النون، نون التوكيد الخفيفه، ماشي، لكنها رسمت في المصحف ايه؟ تنوين، ماشي. ليكون لام ياء وكاف وواو ونون بعدها ألف، وعلى النون إيه؟ تنوين بالفتح. فدي إذا وقف عليها هيوقف عليها بإيه؟ بالنون على الأصل بتاعها، ولا بالتنوين على الرسم؟ لا، يوقف عليها بالرسم، تبقى لا يكون، ماشي، اللي هي ألف العوض يعني، ماشي. وكذلك لا نسفع عن بالناصية، إذا وصلت وصلت نون، لكن إذا وقف عليها وقف عليها بالإيه؟ بألف العوض برضو، لنسفع. ماشي. فالعبرة في الوقف الرسم. فالكلمة دي المفروض إن هي تكتب بالتاء المربوطة، ولكنها رسمت تاء مفتوحة، يبقى خلاص يبقى حاف عليها إيه؟ زي ما هو مرسوم بالضبط بالتاء المفتوحة. ودي في بعض الكلمات، وهي على قسمين. قسم اتفقوا على قراءته بالإفراد، يعني على إنه مفرد ماشي مش جمع، يعني مثلا كلمة وكلمات، كلمة ده إيه؟ مفرد، وكلمات جمع ماشي. ففي مواضع اتفقوا على إنها تقرأ بالإيه؟ على إنها مفردة، محدش قرأها في من القراء يعني بالجمع، تمام؟ ولكن مع إن هي مفردة رسمت بالإيه؟ بالتاء المفتوحة ماشي. فبقول قسم اتفقوا على قراءته بالإفراد، يبقى كل القراء بيقروها على إنها إيه؟ مفردة مش جمع، بيقروا كلمة أو رحمة أو نعمة، كلها بيقروها إيه؟ بالإفراد ماشي. وقسم اختلفوا في إفراده وجمعه، بعض القراء قرأوا على إنه كلمة مفردة يعني، وبعضهم قرأوا على إنه إيه؟ على إنه جمع، تمام؟ يعني مثلا آية، ده مفرد ولا جمع؟ قول يا شيخ. مفرد، مفرد واحد، آية واحدة يبقى مفرد، مش محتاجة تفكير. آيات جمع ماشي كده. في بعض المواضع تمام تجد مكتوب آية بس بالتاء المفتوح، تبقى همزة على السطر وبعدين ألف وبعدين ياء وبعدين إيه؟ تاء مفتوح. دي على اختلاف بقى بينهم، في بعضهم اللي قالها آية تمام وتبقى مرسومة بالتاء المفتوحة، وفي بعضهم أراها إيه؟ آيات، على إن في ألف صغيرة محطوطة بعد الإيه؟ بعد الياء، زي هو ما هو معتاد في رسم المصحف، يعني ملك، دي مرسومة في المصحف ملك، ميم لام كاف، إحنا بنقرأها إيه؟ في رواية حفص عن عاصم مالك، وهي مرسومة في المصحف إيه؟ ملك، مش كده؟ طيب، فين الألف؟ في ألف صغيرة كده على الميم، صح؟ ألم؟ لا، ألم صبور. ففي قسم اتفقوا على إنه مفرد، وفي قسم إيه؟ اختلفوا في إفراده وجمع، في بعضهم أرى على إنه مفرد وبعضهم أرى على إنه إيه؟ جمع ماشي. دي هتتقرا ايه؟ لا مش ايات، دي ايه ماشي بس بتاء ايه؟ مفتوح، صح كده. هي الاصل هي بتتكتب ازاي كده، صح؟ طيب احنا هنرسمها بالتاء المفتوح، يعني هتبقى كده تمام ماشي. طيب لو حطينا الف صغننه كده تبقى ايه؟ ايات ماشي. هي ديت بقى اللي ايه؟ هتلاقي بعض ديت مثلا، هتلاقي بعضهم قراها من غير ألف بتبقى ايه؟ آية ماشي، على ان دي تاء مفتوحة بس تاء مربوطة بس احنا ايه؟ كتبناها مفتوح. وبعضهم هيقرأها بايه؟ بألف تبقى آيات. ده قصدي ان في ألف هنا، يعني زي كلمة ملك دي ملك مرسومة في المصحف عندنا ازاي؟ نفس الرسمة كده بس في ايه؟ ألف صغنونة هنا بقت ايه؟ مالك. ماشي؟ فده الايه قسمين، قسم اتفقوا على انه على ان هو مرسوم على ان هو مفرد زي رحمة تبقى مرسومة كده زي مثلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر رحمة هتلاقيها مرسومة كده بتاء مفتوحة كده ماشي، تبقى ذكر رحمة ربك عبده زكريا بدي رحمة كلهم أروها رحمة محدش أراها رحمات ماشي. وفي بعض المواضع اختلفوا، في اللي أراها مفرد تبقى آية، وفي اللي أراها جمع تبقى إيه؟ آيات. ماشي، وحيجي إن شاء الله إيه معنا دلوقتي. طيب إيه التي اتفقوا على قراءتها على الإفراد 13 كلمة، وهي رحمة ونعمة وامرأة وسنة ولعنة ومعصية وكلمة وبقية وقرة وفطرة وشجرة وجنة وابنة. أنا قريتها بالهاء ليه؟ عشان تفهم إن دي الأصل إن هي تاء مربوطة مش تاء مفتوحة، لكن دي طبعا الصح ان لو وقفت عليها حاف عليها من ايه؟ بالتاء تبقى ايه؟ رحمة. يعني لو وقفت على دي انا بقرا في سوره مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، حلو، اقف على رحمة هقرا ذكر رحمة بالتاء، لكن لو في موضع تاني بالهاء هي مربوطة بالتاء مكتوبة بالتاء المربوطة هقراها ايه؟ حاف عليها ايه؟ رحمة بالهاء. ماشي، فالكلمات الـ13 دول كلهم هيوقف عليهم بالايه؟ بالتاء. ودي في 41 موضع في المصحف، كل كلمة من دول لها مواضع، وفي بعض الكلمات لها موضع واحد فقط، وإليك بيانها بالتفصيل. فرحمة رسمت بالتاء المجرورة في 7 مواضع، وهي يرجون رحمة الله سورة البقرة، إن رحمة الله قريب من المحسنين بالأعراف، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت سورة هود، ذكر رحمة ربك عبد زكريا سورة مريم، فانظر إلى آثار رحمة الله بالروم، أهم يقسمون رحمة ربك ورحمة ربك خير مما يجمعون، كلاهما بالزخرف الموضعين يعني في سورة الزخرف، وما عدا ذلك فبالهاء المربوطة مثل ورحمة للمؤمنين. يبقى أي واحدة من 7 دول يرجون رحمة الله مثلا حقف عليها بالإيه؟ بالتاء، يرجون رحمة، لكن ورحمة للمؤمنين ده حقف عليها بالإيه؟ بالهاء، وتبقى ورحمة. ماشي كده. وأما نعمة فرسمت بالتاء المجرورة في 11 موضعا، وهي واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة سورة البقرة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم في سورة آل عمران، واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم في سورة المائدة، وبدلوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كلاهما الموضعين بسورة إبراهيم، وبنعمة الله هم يكفرون ويعرفون نعمة الله، واشكروا نعمة الله 3 بالنحل، 3 مواضع دول في النحل، وفي البحر بنعمة الله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله سورة لقمان، واذكروا نعمة الله سورة فاطر، فذكر فما أنت بنعمة ربك بسورة الطور، وما عدا ذلك فبالهاء، ويوقف عليه كالثلاثة الأولى بالنحل، وهي وإن تعدوا نعمة الله وما بكم من نعمة فمن الله وأفبنعمة الله يجحدون. يبقى ال 11 موضع اللي فوق دول يوقف عليهم بالايه؟ بالتاء. ماشي، مثال مثلا واذكروا نعمة الله عليكم سورة البقرة هتبقى ايه؟ واذكروا نعمة اذا وقفت عليه. طيب اللي هي في سورة النحل وان تعدوا نعمة الله اللي هي مرسومة بالتاء المربوطة يعني، وان تعدوا نعمة الله دي هتوقف عليها بالايه؟ بالهاء. وان تعدوا نعمه. ماشي. طيب، واما امراه اذا اضيفت الى زوجها فهي بالتاء المجروره. كلمه امراه وردت في القران على شكلين، اما ان هي تضاف لزوجها، تمام، فدي ترسم بالتاء المفتوحه، واما انها لا تضاف الى زوجها فدي ترسم بالايه؟ بالتاء المربوطه. ماشي. يبقى اذا اضيفت الى زوجها، ودي وردت في سبع مواضع مضافه الى زوجها، وهي اذ قالت امراه عمران، دي مضافه لزوجها فترسم بالتاء المفتوحه، اذ قالت امراه عمران، سوره آل عمران. وامرأة العزيز دي في موضعين في سورة يوسف، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، وفي الموضع اللي قبلها اللي هو وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، دي موضعين في سورة يوسف. وامرأة فرعون بالقصص والتحريم، البداية موضعين. وامرأة نوح وامرأة لوط كلاهما بالتحريم، وفي ثلاث مواضع في سورة التحريم. وما عدا ذلك فبالهاء نحو وإن امرأة خافت. يبقى إن امرأة خافت يوقف عليها بالإيه؟ بالهاء، وإن امرأة، لكن اللي هي المواضع اللي قبل ديت السبعة دول يوقف عليها بالإيه؟ بالتاء. إذ قالت امرأة، إذ قالت امرأة عمران. ماشي. وأما سنة فرسمت بالتاء المجرورة في خمسة مواضع، وهي فقد مضت سنة الأولين بالأنفال، إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، الثلاثة بفاطر في نفس الآيات، فلينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد في نفس الآية، يعني هي إيه؟ في نفس الآيات وراء بعضها. سنة الله التي قد خلت في عباده، سورة غافر، كل دي مرسومة بالإيه؟ بالتاء المفتوحة. وأما لعنة فرسمت بالتاء المجرورة في موضعين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين بآل عمران، والموضع الثاني في سورة النور، والخامسة أن لعنة الله في سورة النور. وما عدا ذلك فبالهاء نحو أن لعنة الله على الظالمين بالأعراف، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين بالحجر. يبقى لعنة رسمت بالتاء المجرورة في موضعين، موضع سورة آل عمران وموضع سورة النور، وما عدا ذلك فبالهاء. يبقى إذا وقف عليها في موضعين، في سورة آل عمران أو في سورة النور، يوقف عليها بالإيه؟ بالتاء، فنجعل لعنة. ماشي. وإذا وقف على المواضع الأخرى يبقى إيه؟ اللعنة. ماشي. وأن عليك اللعنة. ماشي. دي يوقف عليها بالهاء. وأما معصية فرسمت بالتاء المجرورة في موضعين ولا ثالث لهما في القرآن، وهي معصية الرسول موضعان بالمجادلة. وأما كلمة، يبقى هي ما فيش مواضع مرسوم بالإيه؟ بالتاء المربوط، هي الموضعين دول مرسوم بالتاء المفتوحة وبس، على كده ما فيش مواضع تاني. وأما كلمة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهي وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، سورة الأعراف. وما عداها فبالهاء نحو كلمة طيبة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وكلمة طيبة، ضرب الله كلمة خبيثة. رسمت بالتاء الايه المربوطه، كلمه طيبه، كلمه خبيثه. وتمت كلمه ربك، لاملأن، تمت كلمه، وتمت كلمه ربك بالتاء المربوطه برضه. يبقى اذا وقف عليها يوقف عليها بالهاء، واذا وقف على الموضع الاول تمت كلمه ربك الحسنى توقف عليها بالايه؟ بالتاء. يبقى الموضع الوحيد بالتاء وتمت كلمه ربك الحسنى، سوره الاعراف. وما عداها فبالهاء نحو كلمة طيبة وكلمة خبيثة، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كل ده بالايه؟ بالتاء المربوطة. واما بقية فرسمت بالتاء المجرورة، هي كل اللي هياتي بعد كده بالتاء في موضع واحد بس، هو اول الخمسة هم اللي متعددة المواضع او الستة، والباقي السبعة الباقيين كلها موضع واحد. رحمة، رحمة ونعمة وامرأة وسنة ولعنة ومعصية، كل دي متعددة المواضع، السبعة الباقيين بايه؟ موضع واحد لكل كلمة منها. بقية رسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهي بقية الله خير لكم بسورة هود، وما عداه فبالهاء نحو قولوا بقية وبقية مما ترك آل موسى. ماشي، بدل الموضع الوحيد اللي رسم بالتاء المجرورة ده يوقف عليه بالتاء. وأما قرة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو قرة عين لي ولك سورة القصص، وما عداه فبالهاء نحو قرة أعين بالفرقان والسجدة. وأما فطرة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها بالروم، ولا ثاني له. وأما شجرة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو إن شجرة الزقوم بالدخان وما عداه فبالهاء نحو شجرة الخلد بطه. على شجرة الخلد بالكسر، شجرة الخلد بسورة طه ومرسومة بالإيه؟ بالتاء المربوط. وأما جنة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو وجنة نعيم بالواقعة، فروح وريحان وجنة نعيم بالواقعة، وما عداه فبالهاء نحو جنة نعيم بالمعارج. ويطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم سورة المعارج. وأما ابنة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو مريم ابنة عمران بالتاء المفتوحة ولا ثانية له. دي الكلمات اللي اتفق القراء فيها على إيه؟ على الإفراد، إن هي تقرأ مفردة. ماشي، أما ما قرأ بالجمع والإفراد، يعني بعض القراء أراه بالجمع وبعض القراء أراه بالإفراد، يعني بعضهم أراه على إنه مفرد بعضهم أراه على إنه إيه؟ جمع. فده مرسوم بالتاء المجرورة اتفاقا، يعني مفيش ولا واحدة منها مرسومة بالإيه؟ بالتاء المربوطة، كلها بالتاء المفتوحة، المواضع اللي اختلفوا فيها. ماشي، وده في سبع كلمات في 12 موضعا، أولها كلمة في 4 مواضع. يبقى كلمة الأولانية اللي احنا قلناها في الأول خالص ديت إيه؟ الاتنين متفقين على قراءتها بالإيه؟ بالإفراد، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل في سورة الأعراف، محدش قراها إيه؟ وتمت كلمات ربك الحسنى. ماشي، فدي باتفاق إن هي إيه؟ مفردة. لكن كلمة ديت اللي فيها اختلاف، فين بقى مواضعها؟ في 4 مواضع، وهي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا في سورة الأنعام، دي قرأها حفص بالإيه؟ بالإفراد. ماشي، وتمت كلمة ربك، تمام. وقرأ بقى هو اللي قرأها بالإفراد كوفيون ويعقوب، كوفيون اللي هو عاصم اللي هو القارئ بتاعنا احنا، حفص عن عاصم، عاصم قرأها بالإفراد، وحمزة وكسائي، كسائي وحمزة وخلف. ماشي، حمزة وكسائي وخلف، الأربعة دول قرأوها بالإفراد، والباقي بقى قرأها بالإيه؟ بالجمع. فقال وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، ماشي، سورة الأنعام. وقوله وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا في سورة يونس، دي برضو احنا عندنا حفص أراها بالإيه؟ بالإفراد، وبعض القراء أراها بالإيه؟ بالجمع. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا، ماشي، فحفص أراها بالإفراد وهيقف عليها بالإيه؟ هيقف عليها بالإيه؟ بالتاء. ماشي، ايه؟ الف مد، بس هتبقى مرسومه فين؟ مرسومه بعد الميم. يعني هتبقى زي دي بالظبط، هتبقى كده. يبقى في الف هنا صغيره بعد الميم، ماشي. دي مش عندنا في حفص، يعني مش مرسوم الالف دي في حفص، لكن في القراءات اللي هتقراها بالجمع هتبقى ايه؟ مرسومه عندها، ماشي. وان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، سوره يونس برضو دي قراها برضو ايه؟ قراها حفص بالايه؟ بالافراد، تمام. وقراها بعض القراء بالجمع، ان الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، لكن حفص قراها بالايه؟ بالافراد، وهيوقف عليها بالتاء برضو. ايه؟ لا، المعنى مش هيختلف، ان هي تمت كلمة ربك او حقت كلمة ربك، كلمة بالافراد على انها جنس، جنس كلمة ربنا سبحانه وتعالى، لكن كلمات يبقى ايه؟ بيقول الجمع. يعني زي مثلا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هو ربنا له نعمة واحدة؟ لا، نعم كثيرة، بس هي أفرضها على إرادة الايه؟ جنس النعم، واخد بالك؟ يعني إن تعدوا جنس نعمة الله سبحانه وتعالى لا تحصوها، يبقى قصده إيه؟ نعم ربنا سبحانه وتعالى، لو عديتوها مش هتحصوها، ماشي كده؟ وقوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا في سورة غافر، دي قرأها بعض القراء بالايه؟ بالجمع. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا. ووقع الخلاف في الثاني من يونس اللي هي إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، وفي موضع غافر اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. وقع خلاف، بعض المصاحف كتبتها بتاء مربوطة وبعضهم كتبها بتاء ايه؟ مفتوح. بس اللي موجود عندنا في المصحف، المصاحف الموجودة عندنا دلوقتي مكتوب الايه؟ التاء المفتوح، ماشي؟ وهو الأولى طبعا رسمها بالتاء المفتوحة. ليه؟ لأن في اختلاف في قراءتها، لأن بعضهم قرأها بالتاء الايه؟ المفتوحة. يعني لو حفص قرأها بالتاء المربوطة وإن كانت هي مرسومة بالتاء المفتوحة، تمام؟ قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، حلو؟ فلو رسمت بالتاء المربوطة مش مشكلة، لأن هو كده كده بيقرأها ايه؟ على إنها مفردة، تمام؟ فسواء رسمت بتاء مفتوحة أو رسمت بتاء مربوطة مش هتفرق، لكن هتفرق عند مين؟ اللي بيقرأها بالجمع هيقول إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، مش هينفع تبقى تاء إيه؟ مربوط، ماشي؟ لأن هي جمع. طيب الكلمة الثانية، يبقى أول كلمة اللي هي كلمة دي في أربع مواضع اختلف القراء فيها بين الإفراد والجمع، وحفص قرأهم الأربعة بالإيه؟ بالإيه؟ بالإفراد، ماشي؟ كلمته. طيب الكلمة الثانية آيات، آيات للسائلين في سورة يوسف، دي حفص قرأها إيه؟ بالجمع، تمام؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ماشي؟ وقرأها ابن كثير بالإيه؟ بالإفراد، قد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين، لكن هي مرسومة في المصحف عند ابن كثير برضو مرسومة بالإيه؟ بالتاء المفتوح، ماشي؟ بس طبعا مش هتبقى مرسومة عنده، فيها ألف، يعني هي مرسومة إيه؟ كده، مرسومة كده، تمام؟ عندنا احنا هتلاقي الألف دي مرسومة، كان عند ابن كثير ايه؟ مش هتلاقيها مرسوم، ماشي؟ التاء مفتوحة في المصاحف، مرسومة بالتاء المفتوحة في المصاحف كلها. الموضع الكلمة الثالثة غيابة الجب، أو كلمة غيابة، دي موضعين في سورة ايه؟ في سورة يوسف، تمام؟ عندنا حفص قراها ايه؟ بالإفراد، تمام؟ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، غيابة مفردة، ولكن قرأها نافع وأبو جعفر بالإيه؟ بالجمع، وألقوه في غيابات الجب، بألف بعد الباء، غيابات، ماشي. لكن حفصة أراها إيه؟ غيابات الجب بدون ألف بعد الباء على إنها مفرد، ماشي. الكلمة الثالثة آيات من ربه، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، سورة العنكبوت. دي حفصة أراها إيه؟ آيات بالجمع، ماشي، ولكن قرأها غيره زي شعبة وابن كثير وحمزة والكسائي والخلف أراها بالإفراد، ماشي. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، ماشي، لكن حفصة أراها إيه؟ آيات، تمام. الكلمة الخامسة غرفات، وهم في الغرفات آمنون، سورة سبأ. قرأها حفص إيه؟ بالجمع غرفات. وكذلك سائر القراء ما عدا حمزة، حمزة أراه إيه؟ بالإفراد، فأراه إيه؟ وهم في الغرفة آمنون، ماشي. وكذلك مرسومة عند حمزة بالإيه؟ بالتاء المفتوحة برضو. لا، ما انت مرسوم عندك، انت لو بصيت في المصحف هتلاقي ايه؟ الالف على الفاء، ماشي، لكن عند حمزه مش هيبقى فيه الف. ايه؟ وحمزه هيسكن الراء. هم في الغرفات امنون، لكن ده غرفات، هم في الغرفات امنون. طيب السادس، الكلمه السادسه أو بينة منه، فهم على بينة منه. بينة منه سورة فاطر قرأها حفص بالإفراد، فهم على بينة منه، وقرأها غيره مثل برضو نافع وابو جعفر وابن عامر وشعبة وغيرهم، أراها إيه؟ بالجمع. هم على بينات منه، ماشي، وهي مرسومه برضو بالايه؟ بالتاء المفتوحه هنا وهنا. ايه هنا؟ ما فيش الف. ايه ما فيش الف؟ بالافراد، حفص بيقرا بالافراد. في من القراء اللي قراها بالجمع، هيبقى عنده الف، لكن احنا عندنا ما فيش الف لان انت بتقرا بالافراد. وكذلك قوله تعالى من ثمرات من أكمامها، من ثمرات من أكمامها، دي بالإيه؟ بالجمع، لكن هتبقى موجودة عندهم هم بالإيه؟ بالإفراد، قرأها بعضهم بالإفراد. قال إيه؟ من ثمرات من أكمامها، وما تخرج من ثمرات من أكمامها. الكلمة اللي بعد كده جمالة، صفر جمالة على إنها مفرد، وقرأها بعضهم بالجمع فتبقى ايه؟ جمالات صفر، بألف بعد اللام، جمالات صفر، ماشي. كل اللي عدى ده هيقف عليه حفص بالايه؟ بالتاء، سواء اراها بالافراد او اراها بالايه؟ بالجمع. اراها بالافراد هيقف عليها بالتاء لان هي رسمت بالتاء، اراها بالجمع برضه هيقف عليها بالايه؟ بالتاء، لان هي طبعا خلاص مرسومه بالتاء وهي تنطق تاء، فخلاص ما ينفعش فيها التاء المربوطه يعني، طالما أراها بالجمع. وقد أشار إلى ذلك العلامة المتولي بقوله وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفرضا فبتاء فدري، يعني يحط قاعدة كده إن كل كلمة اختلف فيها القراء، بعضهم أراها بالإفراد وبعضهم أراها بالجمع، دي هترسم في المصحف بالإيه؟ بالتاء مش بالهاء، ماشي. يبقى كل المصاحف سواء اللي قرأها بالإفراد أو اللي قرأها بالجمع مرسومة عنده بالإيه؟ بالتاء، سواء بقى حفص أو غيره، ماشي. دي قاعدة أن كل التاءات أو كل الكلمات اللي اختلف فيها بين القراء، بعضهم قرأها بالجمع وبعضهم قرأها بالإفراد، مرسومة بالإيه؟ بالتاء المفتوحة. طيب يلحق بقى بالقسم الأولاني اللي هي مرسومة بالتاء المفتوحة ست كلمات. قال هيهات في موضعي المؤمنين، هيهات هيهات لما توعدون، دي مرسومة بالتاء المفتوحة. ويقف عليها حفص بالإيه؟ بالتاء هيهات. وكان بعض القراء يقف عليها بالإيه؟ بالهاء. ماشي؟ هيهاه. زي إيه؟ زي رحمة مثلا. رحمة اللي هي عندنا هنا رسمت بالتاء المفتوحة. تمام؟ رسمت بالتاء المفتوحة وهي مفردة، يبقى اللي مذهب حفص يقف عليها بالتاء. بعض القراء مذهبهم يقف عليها بالإيه؟ بالهاء. زي ابن كثير مثلا، تبقى رحمة حيقف عليها بالهاء، سواء رسمت بالتاء المفتوحة أو بالتاء المربوطة. تمام؟ فدي هكذا برضو نفس المسألة، هيهات وقف عليها حفص بالإيه؟ بالتاء، وإن كان وقف عليها بعض القراء بالإيه؟ بالهاء. وذات بهجة، موضع سورة النمل بس، ده الموضع الوحيد اللي فيه اختلاف، اللي بعض القراء بيقف عليها بالهاء وبعضهم بيقف عليها بالإيه؟ بالتاء. لكن باقي المواضع بيوقف عليها بالإيه؟ بالتاء. زي مثلا إيه؟ وأصلحوا ذات بينكم، في أول سورة الأنفال. ماشي؟ ومثلا إن الله عليم بذات الصدور مثلا، دي بيوقف عليها كلهم بالتاء. لكن موضع النمل اللي فيه خلاف، في القراء وقفوا عليها بالتاء ووقف عليها بالهاء الكسائي. ذا إيه؟ لا، الكل هيوصل بالتاء، مش حد هيوصل بالهاء، لان هي مرسوم بالتاء المفتوح، كله هيوصل بالتاء. ويا ابتي حيث وقعت، ودي وقعت في 8 مواضع في المصحف، في موضعين في سوره يوسف، واربع مواضع في سوره مريم، وموضع في القصص، وموضع في الصفات، كلها يوقف عليها بالايه؟ بالتاء لحفص، يا ابت بالتاء. تمام؟ وكان بعض القراء يقف عليها بالايه؟ بالهاء، يا اباه. ماشي؟ ايه يا عم، لو قلنا ما قلنا لو وصل هيوصل بالتاء، يعني كمل الوقف بس، التاء المربوطه لو وصل تحت وصلها بالتاء. يعني اي كلمه من الكلمات اللي احنا قلنا ان هي مرسومه بالتاء المربوطه، زي مثلا ورحمه للمؤمنين، دي لو وصلت تحت وصلها بالتاء، ورحمه تن للمؤمنين. ماشي؟ فاللي احنا بنتكلم عليه الوقف بس، الوصل كده كده هيوصلها بالايه؟ بالتاء. طيب الكلمة الرابعة، ولا تحين في سورة صاد. ماشي؟ وده موضع واحد بس في سورة صاد، ولا تحين منص. تمام؟ ودي يوقف عليها بالتاء لحفص، ووقف عليها الكسائي بالهاء. مرضات ديت في 4 مواضع في المصحف، موضعين في البقرة، وموضع في النساء، وموضع في التحرير، وبرضو نفس المسألة، وقف عليها بالحفص حفص بالتاء، وقف عليها بالهاء الكسائي. واللات سورة النجم دي وقف عليها برضو بالتاء حفص، وغيره وقف عليها بالهاء الكسائي. الكلمات دي كلها يقف عليها حفص بالإيه؟ بالتاء. تمام؟ رسمت بالتاء، اللي رسمت بالهاء يقف عليها بالإيه؟ بالهاء. ماشي؟ يبقى دي القاعدة بتاعت حفص، إن أي كلمة سواء قرأها بالإفراد أو بالجمع رسمت بالتاء المفتوحة هيقف عليها بالإيه؟ بالتاء. رسمت بالتاء المربوطة هيقف عليها بالإيه؟ بالهاء. دي القاعدة بتاعت حفص في الإيه؟ في الباب ده كله. ماشي؟ طيب، وإليك دليل هاء التأنيث المرسومة بالتاء المجرورة من الجزرية، قال: ورحمة الزخرف بالتاء زبره، ورحمة الزخرف بالتاء زبره، الأعراف روم هودى كاف البقرة. زبره يعني كتبه، زبراء يعني كتبه، زبره الضمير عائد على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، إنه كتب رحمة في الزخرف بالتاء. ماشي؟ لأن اللي كتب المصحف كان عثمان بن عفان رضي الله عنه. الأعراف روم هودى كاف البقرة، كاف اللي هي سورة مريم يعني، لأن هي بدايتها إيه؟ كاف هاي عين صاد، فهو بيرمز لسورة مريم بالكاف، لأن رحمة زي ما قلنا رسمت بالتاء في الإيه؟ في سورة الزخرف والأعراف والروم وهود وكاف والإيه؟ ومريم والإيه؟ والبقر. نعمتها ثلاث نحل إبراهيم، سورة النحل سورة إبراهيم، بس هو عاملها إبراهيم عشان وزن البيت. نعمتها ثلاث نحل إبراهيم معا أخيرات عقود الثاني هم، في سورة العقود اللي هي إيه؟ المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، اللي هي سورة المائدة. الثاني هم، اللي هي إيه؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. ماشي. لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور. يبقى سورة آل عمران وسورة النور فيها إيه؟ لعنة بالتاء المفتوحة. وامرأة يوسف عمران القصص تحريم. يبقى دي الصور اللي وردت فيها امرأة بالتاء المفتوحة. معصية بقد سمع يخص، يبقى كلمة معصية لم ترد إلا في سورة إيه؟ المجادلة اللي هي قد سمع. شجرة الدخان سنة فاطري، كلا ولنفالي وحرف غافري. شجرة وردت في سورة الدخان اللي هي شجرة الزقوم، سنة في فاطر وردت في سورة فاطر سورة الأنفال. و سورة غافر. قرة عين جنات في وقعت، يعني وقعت اللي هي سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة. فطرة بقية وابنت وكلمة أوسط الأعراف. تمام. وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. دي القاعدة اللي احنا كنا قايلينها، كل ما اختلف فيه القراء ان هي يقرأها بالجمع او يقرأها بالإفراد يبقى ايه؟ بالتاء عرف، يعني كتب بالايه؟ بالتاء. ماشي. ويبقى ده اخر كلام على باب ما رسم بالتاء المجرورة او التاء المفتوحة في المصحف. يبقى يبقى لنا باب الحذف والإثبات وباب همزة الوصل، ده ان شاء الله ناخده المرة الجاية. ويبقى احنا كده ايه؟ خلصنا، لان الباب الاخير رسالة في فضائل القرآن وكلام على فضل القرآن، وده احنا قلنا في ايه؟ فأول درس خالص، مش محتاجين ان احنا نعيده تاني. فيبقى لنا الحذف والإثبات، باب الحذف والإثبات وباب همزة الوصل، ان شاء الله ناخدهم مكان بقى الدكتور ماجد المرة اللي جاية بعد الدكتور بهاء، ناخدها ويبقى ايه تمشوا انتوا بعد درس الشيخ محمد فريد ان شاء الله. هو احنا قدامنا مثلا ممكن المرة اللي جاية او اللي بعدها، ويبقى الحديث برضو خلص ان شاء الله. ويبقى بقى العقيدة اللي ممكن يبقى قدامها مثلا كمان ثلاث مرات ولا حاجة، ويبقى ايه خلصنا السنة كلها بفضل الله. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. لا ما تروحش تحضره. لا لا ما تروحش. لا بنبهه، أصل كذا مذكرة على فكرة بتعمل كده، يعني في مذكرة 40 هوية مطبوعة كده. تمام. اللي بيبيض احنا ما نعرفوش. لا مش لازم ضرورة، ممكن يبقى ناس بيبيضوا وهم بيعملوا لوحدهم، فاحنا ما نعرفوش، ما نعرفش ايه اللي مكتوب. مش عايزين في حاجة مكتوبة احنا ما نعرفش. ماشي. ماشي. ايه مره جايه ان شاء الله.